بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الثالث بعد المئة الأولى. كنا شرعنا في الدرس الماضي في التصريف، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في بداية المبحث موضوع التصريف، وذكر أن أقل ما يتركب منه الاسم المتمكن والفعل ثلاثة أحرف، ثم ذكر أن الفعل عند الاسم ينقسم إلى مجرد وإلى مزيد، ثم ذكر إذا كان مجردا أكثر ما يكون، وإذا كان مزيد أكثر ما يكون، ثم ذكر أوزان الاسم الثلاثي. كم أوزانه؟ عشرة. ثم ذكر تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد، ونهاية كل منهما، أقل نهاية المزيد، نهاية المجرد في الفعل نهاية أربعة، والمزيد ستة. نعم، وكم أوزان المجرد؟ مجرد نحن عن ماذا نتكلم؟ أي الفعل؟ كم أوزان؟ ما هي ستة؟ نعم، فعل ثلاثي صح؟ كم؟ إذا ستة، هذا باعتبار الماضي والمضارع. ثلاثة، واضح؟ لا تنسوا المعلومات مربع في الصرف، إذا كان باعتبار الماضي ثلاثة، باعتبار الماضي والمضارع ستة، والقسمة العقلية تقول تسعة، لكن مر معنا لماذا حرف، واضح؟ ثم ثلاثة، هذا عند البصريين، أما عند الكوفيين أربعة، لأنهم جعلوا المبني للمجهول هذا وزنا مستقلا. طيب، أوزان الاسم الرباعي المجرد كم؟ ستة. طيب، أوزان الخماسي؟ أربعة. طيب، ثم ذكر ضابط الحرف الأصلي والزائد، ما ضابطهم؟ لا يسقط في بعض التصاريف، لا يسقط في التصاريف، هذا الأصلي، أما الزائد فيسقط، واضح؟ ثم ذكر رحمه الله تعالى الميزان الصرفي، ثم ذكر حكم المضاعف الرباعي. المضاعف الرباعي على قسمين، ما اتفق على أصالة حروفه وما حصل فيه خلاف. ثم بعد أن ذكر الزيادة، الشيخ رحمه الله تعرض لنهاية في أواخر هذا الباب فصل التصريف، تعرض لأحرف الزيادة، يعني متى تزاد، هي عشر أحرف. إذا أحرف الزيادة هي عبارة عن أحرف تزاد عن أصول الكلمة، هل لهذه الزيادة فوائد؟ لا شك أن الزيادة لها فوائد، هذا هو الأصل، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ثم هذه الأحرف كم هي؟ عشرة، وسيأتي بعضها يزاد إما في الأول أو في الوسط أو في الآخر، وبعضه لا يزاد إلا في الوسط أو في الآخر، لا يزاد في الأول، واضح؟ إذن فهذه هي عشرة، لذلك أولا نذكر مكان الزيادة ثم ضابط الزيادة، وهكذا في كل حرف. قال رحمه الله تعالى: فألف أكثر من أصلين، صاحب زائد بغير ميل، صاحب زائد بغير ميل، وليكذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوع، وهكذا همز وميم سبق ثلاثة تأصيلها تحقق كذاك همز، كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف. لما ذكر المصنف ما يعرف به الحرف الأصلي من الزائد وما يتبع ذلك، شرع في بيان أحرف الزيادة وعلامة زيادتها، وأحرف الزيادة عشرة يجمعها لفظ سألتمونيها، ولكل حرف منها علامة تدل على أنه زائد، ولهذه الزيادة أغراض، منها مد الصوت ككتاب وسعيد وعمود، والتعويض عن محذوف نحو إقامة واستقامة، عوض عن أقام، نعم أقام إقامة واستقامة ويبغم لغرض ثالثا لغرض الابتداء بالساكن، وهذا خاص بهمزة الوسط كما سيأتي إن شاء الله. رابعا لغرض الوقف على الكلمة التي بقيت على حرف واحد كما سيأتي، وكما مضى في الوقف يعني في زيادة هاء السكت. خامسا حروف الزيادة تأتي ببعض المعاني التي لم تكن قبل مجيئها، وهذا من أهم أغراض الزيادة. فزيادة الهمس في أول الثلاثي تفيد التعلية، خرج الطالب وأخرجت الطالبة. والتضعيف قد يفيد التكرار والتمهل، مثل علمت الطالبة، وتحويل الفعل إلى فاعل بزيادة الألف. وقد يفيد الدلالة على المشاركة، مثل شاركت في الدعوة إلى الله إلى غير ذلك. وقد يأتي للطلب كما مر معنا الألف والسين والتاء، أتي إلى يعني معاني أخرى. قال رحمه الله: فيحكم بزيادة الألف إذا صحبت ثلاثة أحرف فصلية فصاعدا، وهي تزاد حشوا وطرفا ولا تزاد أولا، لأنها ساكنة ولا يبدأ بساكن. ومن أمثلة زيادتها شارك، كتاب، إرعوى، كمثرى. فإن أصبحت أصلين فقط فليست بزائدة، عفوا، فإن صحبت أصلين فليست بزائدة، بل هي إما أصل كما في الحرف وشبهه مثل إلى، وإما إلى، وإما بدل من أصل كقال وباع. اثنين، ويحكم بزيادة الياء إذا صحبها ثلاثة أصول فأكثر، سواء كانت متصدرة أو غير متصدرة، نحو شريف وسيطر ويلمح ويعمل ويعمل. أن يعمل الجمل القوي على العمل، والناقة يعمله. قال في القاموس: ولا يصدهما، إنما هما اسمان. قال: فإن صحبت أصلين كانت أصلا، نحو سيف ويوم وضبي، أو كانت في مضاعف الرباعي، نحو يو اسم طائر، وهو الجرم، وهو من جوارح الطير. ثالثا، ويحكم بزيادة الواو إذا صحبت ثلاثة أصول فأكثر، وتزاد حشوا وطرفا ولا تزاد أولا، نحو جوهر وترقوة. الترقوة تقدمت في أواخر جمع التفسير، من يذكر؟ جمع تراكي. مر معنا الترقوة هي هذا المكان واضح، العظم الذي هنا يقول إذا بلغت التراكي. قال: فإذا صحبت أصلين كانت أصلا، نحو وعدا، الواو في وعدا أصلية، وإن سقطت في المضارع والأمر لأن حذفها لعلة تصريفية. وشرط الزائد أن يسقط لغير علة تصريفية. قال: وعو، أو كانت في المضاعف الرباعي، نحو وسوسة وسوسة. رابعا، ويحكم بزيادة الهمزة في موضعين إذا تقدمت على ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها، نحو أحمد وأرنب وأكرم. فإن سبقت أصلين حكم بأصالتها، نحو أخذ، إبن، أمان. وإن تصدرت الهمزة وبعدها ثلاثة أحرف يحتمل أحدهما الأصالة والزيادة. فإن اعتبر زائدا كانت الهمزة أصلا، وإلا فهي زائدة، مثل أرقى، نوع من الشجر، وقد تقدم في باب الممنوع من الصرف. فيحتمل أن الألف زائدة للإلحاق بجعفر، وتكون الهمزة أصلية، ووزنه فعلى من قولهم في المدبوغ به مقروط، يعني دبغ بهذا الشجر. ويحتمل أنها بدل من أصل وهو الياء، فتكون الهمزة زائدة ووزنه أفعل من قولهم مرطى، مرطي، مرطي، أي مدبوغ بالأرطي. والأول أظهر لكثرة تصاريفه، فإنهم قالوا: أردت الأديمة إذا دبرته بالأرطى، وآرطت الأرض، أي أخرجت الأرض. إذا وقعت متطرفة بعد ألف زائدة سبقت بثلاثة أصول فصاعدا، كشعراء وخضراء وعاشوراء. فإذا تقدم الألف أصلان فالهمز غير زائد، نحو كساء وغذاء. فالهمزة في الأول بدل من الواو، وفي الثاني بدل من الياء، مر معنا بدليل، ومر معنا في جمع التكسير، واضح؟ كساء، وكنا نقول كساوان وكساء الدارها أبلا. قال ويحكم بزيادة الميم إذا تصدرت بعدها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها ولا تزاد إلا في الأسماء مثل موعد مصباح، فإن تصدرت وبعدها أصلا أو لم تتصدر فهي أصلية نحو مهد وضرغام، ضرغام الأسد. وإن تصدرت وبعدها ثلاثة أحرف يحتمل أصالة أحدهما الأصالة والزيادة، فإن اعتبرته زائدا كانت أصلا وإلا فهي زائدة مثل مجن بكسر الميم وهو الترس، سمي بذلك لأن صاحبه يتترس به، واضح الترس؟ نعم، هذا الذي يصد به في المعركة، واضح. قال فوزنه عند سيبويه في عل، فالميم أصلية، وظاهر الاشتقاق يشهد بأن الوزن مب عل، فالميم زائدة. ذكر الأشمعي في شرحه عن سيبويه قولين في ميم مجن. قال وإلى زيادة هذه الأفعال الخمسة أشار بقوله فألف أكثر من أصلين صاحب زائد، عم صاحب زائد. طيب، أي أن الألف إذا صاحب أكثر من أصلين فهو زائد، وفي قوله بغير ميم أي كذب. ثم ذكر أن الياء والواو مثل الألف إذا صاحب أكثر من أصلين حكم بزيادته باء بشرط أن لا يكون في المضاعف الرباعي مثل يؤيؤ اسم لطائر كما تقدم، وعوع وهو فعل ماض على الأرجح فيكون من عطف الفعل على الاسم، وهو من قولهم وعوع الذئب، وعوع الذئب وعوعة يعني صوتا، والوعوعة هي صوته. ثم بين أن الهمزة والميم يحكم بزيادتهما إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتهما، فنعم بأصالتها، فإن لم يقطع بأصالتها فيحتمل في الهمز والميم الزيادة أو الأصالة كما تقدم. وكذلك تزام الهمزة إذا وقعت آخرا بعد ألف أكثر من حرفين لفظهما ردف، أي تبع لفظهما، أي تقدم أكثر من حرفين. ثم قال رحمه الله والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غطنفر أصالة وفي، والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة، والهاء وقفا كلمة ولم تر، واللام في الإشارة المشتهرة، ومنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضلت. السادس من أحرف الزيادة النون، ويحكم بزيادتها في موضعين إذا تطرفت بعد ألف مسبوقة بثلاثة أحرف أصول أو أكثر نحو عثمان وعطشان وزعفران، فإن لم تسبقها ألف أو لم يسبقها الألف أو لم يسبق الألف ثلاثة أصول فهي أصلية نحو برث وأمان. ما معنى برث؟ نعم، لذوات المخالب. وإذا سبقت الألف بثلاثة أحرف يحتمل أحدهما الأصالة والزيادة، كان حكم النون متوقفة على اعتبار هذه هذا الثاني، فإن اعتبرته أي الألف أصلا كانت النون زائدة وإلا فهي أصل، ويكثر ذلك إذا كانت الألف مسبوقة بحرف مضاعف مثل حسان، فإن كان من الحسن فوزنه فعال لأن النون أصلية وهو مصروف، وإن كان من الحس وهو القتل عز وجل إذ تحسونهم بإذنه، إيش معنى تحسونهم؟ تقتلونهم. قال وهو القتل فوزنه فعلان لأن النون زائدة، وهو ممنوع من الصرف مع العلمية كما تقدم في بابه. الموضع الثاني من موضعي زيادة النون إذا كانت ثالثتان ساكنة غير مدغمة وبعدها حرفان نحو غضنفر أي الأسد، وعقنقل العقنقل الوادي العظيم المتسع، والكثيب الكثيب المتراكم. إيش معنى الكثيب؟ يعني كما نقول كوم متراكم شيء ركمه بعضه فوق بعض فنقول هذا كثيب. وقرنفل ثمرة شجرة بسفالة الهند أفضل الأفاويه الحارة وأذكاها. تعرفون القرنفل؟ نعم، هذا لست نوع من أنواع هذا واضح، ماذا تسمونه؟ كيف عرفتموه؟ أنتم تستخدمون في شاي تستخدمون في الشاي دخان أحدهم تعجبتوا أتيتوا الشاي عند الشيخالة استخدموا دخان الناس وهنا تعملون كذلك في بعض الهنود أظن والباكستان يستخدمون كثير في الروس كذلك اليمني قال رحمه الله فإذا كانت طبعا له فوائد يقولون إن كان مصاب يعني ربما بعض الأمراض يمكن أن يأخذ واحدة في الصباح يضعها في فمه ثم يمتص يعني يبللها بلعابه ثم يمتص هذا قال فإن كانت في الصدر فهي أصلية نحو نهشل النهشل الذئب والصقر وقبيلة إلا يعني اسم قبيلة إلا إذا دل دليل على زيادتها كما في نرجس النرجس نوع من الرياحين معروف مر معكم وهل ينبت النرجس إلا من بصل نعم لأنها لو كانت أصلا لكان وزنه فعلا بكسر اللام الأولى وهو مفقود قال السابع من أعرض الزيادة أتى وتزاد في الصدر في الفعل المضارع مثل تقوم أو مع السين في الاستفعال وفروعه نحو استخرج استخراج مستخري أو في المضارع المطاوع مثل علمته فتعلم ودخريت ادحريته فدحرج وتزاد التاء آخرا إذا كانت للتأنيث في آخر الفعل الماضي وفي الأسماء مثل فاطمة وصلت رحمها كما زيدت سماعا في بعض المصادر مثل رحموت بمعنى الرحمة وجبروت بمعنى التجبر وملكوت بمعنى الملك ثامنا الهاء وقد نص ابن مالك في شرح الكافية على أنها أقل الزوائد زيادة وتضطرد زيادتها في الوقف على ماء الاستفهامية المجرورة لمها وعلى الفعل المعل بحذف آخره نحو عه وفه ولم تر وقد مضى ذلك في باب الوقف وزيدت الهاء سماعا في أمهات جمع أم على الصحيح بدليل سقوطها في المصدر في قولهم أم بينة الأمومة قالوا زيادتها للفرق بين العقلاء والبهائم يعني الأصل إذا قلت لك هذه المعلومة تجدها في أمهات المصادر صح؟ يقولون الأفضل أن نقول أمات المصادر نعم لما؟ ما لا يعقل نقول أمات وفيما يعقل نقول أمهات فنقول هذه المعلومة في أمات المصادر واضح؟ لذلك قال عندكم قالوا زيادة العشية وزيادة وهذه فرق بين العقلاء والبهائم ونحوها لأنه يقال في البهائم أمات نقول هذه أمات هذه مثلا البهائم أو نحو ذلك أما في العقلاء فنقول أمهات قال رحمه الله وزيدت الهاء سماعا في أمهات جمع أم على الصحيح بدليل سقوطها في المصدر في قولهم أم بينة الأمومة وكذا في أهراق الماء والأصل أراق مر معنى هذا في العمدة قال النبي عليه الصلاة والسلام فأهريقوا عليه واضح كذلك ربما الله أعلم سكت هنيها هنيها ويعني يقول أنها زائدة أظن قال والأصل أراق إراقة فسقطها بدليل زيادتها واللام وتزاد بالاضطراد في أسماء الإشارة مثل ذلك تلك هنالك تكلم العلماء في عد اللام من حروف الزيادة والصحيح أنها زيدت في بعض الكلمات طيب قال وتزاد سماعا في ألفاظ منها عقد السيوطي في المزهر فصلا للألفاظ التي زيدت اللام في آخرها كطيثا في العدد الكثير مر معكم في أول الألفية وليتني فشا وليتي ندرا واضح عدد قوميك عزيزي الطيس واضح العدد الكثير إذ ذهب القوم الكرام ليسين قال لسقوطها في الطيس طيس العدد الكثير فإذا قلنا طيس هل إذن اللام زائدة السين وتزاد بالطراد في التاء في صيغة الكعب لأن الحب السواهد هذا جميل قال السين والتزاد بالتراد مع التاء في صيغة الاستفعال وفروعه نحو أستغفره. وهذا لم يذكرها ابن مالك رحمه الله لكنها تفهم من كلامه كما سأذكر إن شاء الله. فإن خلا حروف الزيادة من علامة دالة على زيادته وجب الحكم بأصالته إلا إن قام دليل آخر يصح حجة على الزيادة، ومن ذلك سقوط همزة شمأل في بعض الأساليب الصحيحة، ومنها شملت الريح شمولا بمعنى هبت شمالا، ومن ذلك زيادة نون سنبل لسقوطها في قولهم أسبل الزرع، وزيادة نون نرجس لانتفاء فعل كما أسلفت. وإلى هذه الأحرف أشار بقوله والنون في الآخر كالهمز، أي تزاد النون في آخر الكلمة بشروط زيادة الهمزة، وتزاد كذلك إذا وقعت ساكنة وقبلها حرفان وبعدها حرفان نحو غضنفر. وقوله أصالة كفي مبني لما لم يسمى فاعله، وأصالة مفعول ثاني ونائب فاعله ضمير مستتر يعود على النون وهو المفعول الأول، والتقدير وكفي النون أصالة في نحو غضنفر، ومعنى كفي أي صرف. يقال كفاك الله الشر بمعنى صرفه عنه، فمعنى أصالة كفي أي منعت النون من الأصالة وصرفت عنه. ثم ذكر مواضع زيادة التاء وهي أربعة، وفهم من تمثيله بالاستفعال أن السين تزاد مع التاء، ولم ينص على زيادتها لأنها لا تزاد إلا في موضع واحد وهو الاستفعال، فكأنه اكتفى بذلك. ثم ذكر زيادة الهاء واللام، ثم بين أنه إذا وقع شيء من حروف الزيادة السابقة خاليا عما قيد به فهو أصل، ولا يقبل دعوى الزيادة إلا بدليل بين، إذا فالأصل عدم الزيادة. قال إن لم تبين، إن لم تبين يجوز ضبطه بفتح الياء تبين، والأصل تتبين، وحجة فاعل، وبضم التاء على أنه مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، ما لم تبين، وماضيه بين، وحجة النائب فاعل كحضرت، مثال للحجة على الزيادة، وبكسر الضاء حضي المشالة، مر معنا لماذا سمي المشالة، من باب فرحة من قولهم حضرت الإبل أي أكثرت من أكل الحنظل، والحنظل هو الشجر المر، فهذا دليل على أن الحنظل زائدة لسقوطها فيه مع أنها قد خلت من قيد الزيادة التي تقدم ذكره في زيادة النون، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله قال فألف، بدأ المؤلف رحمه الله في البيت التاسع يعني الثلاثين بعد التسمية بقوله فألف أكثر من أصلين، يعني الألف تكون زائدة بعد أكثر من أصلين يعني ثلاثة، صاحبة زائد بغير من، يعني فهي زائدة هذا بغير كلمة. ثم وليا كذلك، وليا كذا، والواو إن لم يقع، طبعا تكون زائدة بعد كم؟ ثلاثة أحرف، لكن بشرط، قال إذا بشرط ألا تقع في رباعي، لذلك قال كما إن لم يقع كما هما في يؤيء وواع واع. إيش معنى اليؤيء؟ نوع من أنواع الطير. وواع واع صوت من البيت، هذا اسم لصوتي كما نقول صوت الكلب صوت البيت نباح هذا، والقط مواء، والأسد زئير، والماء صوت الماء خرير، واضح. وهكذا هذا أنصحكم بكتاب، هذا جميل في غاية الجمال، فقه اللغة لسعالي، هذا جميل، يذكر لك أسماء ساعات الليل وأسماء ساعات النهار، أسماء الأصوات، أسماء كذا، يذكر مثل هذه الأشياء. العرب هكذا تقول يعني الآن مثلا أنا أريد أقول لك أسمع صوت الماء. صوت الماء لا خرير الماء جميل هذا صوت خرير الماء أو كذا أو كذا. طيب قال أو مثلا أقول لك أسمع صوت نباح. قلت له أسمع كلب ما أدري هل هو كلب مثلا لكن أقول لك أسمع صوت نباح. قال والياء نعم قال وهكذا همز يعني كذلك تزاد الهمزة والميم سبق ثلاثة لابد أن تشبه أن تشبه بثلاثة أحرف تأصيلها تحقق يعني أن تكون سبقها ثلاثة أحرف أصلية تحقيقا كذلك همز آخر يعني كذلك يزاد الهمز آخر لكن متى بعد فتح بعد ألف كذلك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين وسبق به أكثر من حرفين لفظها ردف إيش معنى ردف؟ تبع والنون في الآخر كالهمزة يعني في الرقوم كالهمزة وفي نحو غضنفر أن يقع قبله حرفين وبعده حرفين أصالة كفي والتاء في التأنيث يعني كذلك تكون التاء في التأنيث وخفيف في أمات والمضارعة يعني وفي تاء المضارعة ونحو الاستفعال يعني كذلك التاء الاستفعال وهذا مثال للسين كذلك مثال للهمزة والمطاوعة وتأتي كذلك لي ما هي تعلمته فتعلم والمطاوعة والهاء وقفا يعني وكذلك تزاد الهاء وقفا كما مر معنا في باب الوقف وقفا كلمة هذا دخل على الحرف ولم ترخ هذا مثال للفعل واللام تزاد في الإشارة المشتهرة نقول في الإشارات يعني غالبا أنها تزف في الإشارات تلك ذلك قال المشتهرة ومنع زيادة ثم أتى المؤلف بقاعدة قال لك الأصل أن الحرف أصلي ولا تحكم على زيادته إلا بدليل قال ومنع زيادة بلا قيد ثبت زيادة بلا دليل نمنعها الأصل أصالة الحروف إن لم تبين إن لم تبين حجة يعني دليل حضلت كحضلت مرة معناها حضلت زائد أم لا النون زائد نعم أي النون زائد أي من كنزو هذا فين ها حضلت ما لم أصلها من عقل يعني في النون زائدة ما الدليل لأنها سقطت واضح لأنه قال كحنظل بكسر الضاء من باب فريحة نعم فهذا دليل على أن النون حنظل سقطت نقول حنظل حضلت حض نقول حضلت الإبل حضلت الإبل يعني أكثرت من أكل الحمضة ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى فصل في زيادة الهمزة إذن خلاصة ما أخذناه أحرف الزيادة هي عبارة عن أحرف معلومة أو أحرف مخصوصة زيدت في أصل الكلمة لغرض إما لفظي أو غرض معنوي لكن في الغالب أنها لغرض لفظي أعطى غرض معنوي فإذا تؤمر معنا أنها تدل على معاني مر معنا منها التعبية ومنها التعويض ومنها الطلب واضح وقد تدل على دخول الشيء تذكرنا سابقا نحن نتحدث عن فائدة الزيادة عموما وإلا فالهمزة لابد أن ندرسها ومعاني الزيادة إلى آخره عددها وبيانها وبيانها هي عشرة الألف ولا بد في كل حرف أن ندرس مكان الزيادة مثلا الألف زيادتها إما في الوسط أو في الآخر طيب ثم إذا كان في الوسط ما ضابط الزيادة ثم إذا كان في الآخر ما ضابط الزيادة وهكذا ندرسه إن شئت زيادة الثالث قل المعنى واضح إذا تدرس مكان الزيادة ثم الضابط ثم المعنى لماذا يوجد هذا في كل حرف من هذه الأحرف انتقل المؤلف إلى همزة الواصل نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك